بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا، إنك على كل شيء قدير. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 47: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. 48: الكفر بآيات الله. 49: جحد بعضها. 50: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه المسألة 47 من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، وقد سبق لك في شرح هذه المسائل فيما مضى أن الإمام المؤلف رحمه الله تعالى يجمع ما وجد في كتاب الله جل وعلا أو في السنة أو ما ذكره المفسرون أو شراح الأحاديث من المسائل أو الأفعال أو الأقوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف فيها أهل الجاهلية، إما في أصل اعتقاد أو في قول أو في عبادة أو في الأعمال المختلفة في أمور الحياة. ومر معنا الشيء الكثير من ذلك فيما مضى، ومعلوم أن مخالفة أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين مقصودة للشارع، مقصودة في هذه الشريعة ومطلوبة طلب إيجاب أو طلب استحباب بحسب ما دل الدليل عليه، وأعظمها ما كان متصلا بمسائل الإيمان والاعتقاد أو وسائل توحيد أو الشرك أو وسائل الشرك. فما كان من ذلك الباب فإن العناية به علما ومخالفة من أعظم مقاصد هذه الشريعة، لأن أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين سموا بذلك لما هم عليه من الجهل، الجهل الذي هو ضد العلم وضد المعرفة بحق الله جل وعلا وحق رسله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذه المسألة 47 عنونها بقوله: إضافة نعم الله إلى غيره، لقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وإضافة نعم الله إلى غيره جهل، إذا كانت الإضافة لأجل الإيجاد أو كامل السبب في ذلك، فإن غير الله جل وعلا لا يستقل بإيجاد ولا يستقل أيضا بكمال الأسباب المنتجة للنعم، بل قد يوجد بحسب ما أقدره الله جل وعلا عليه بإرادته سبحانه وتعالى، وقد يعمل السبب لكن لا يكون إيجاده حقيقيا كاملا، لأن الله جل وعلا هو الذي فعلها، هو الذي خلق هذه النعمة، وهو الذي أعان عليها، وهو الذي أفاضها في الحقيقة. وكذلك السبب، فإن العبد أو إن الخلق إذا عملوا سببا، أو إن غير الله جل وعلا إذا عمل سببا، فإن السبب لا يستقل بإحداث النعمة، بل تحتاج النعمة أو يحتاج الإنعام أو ما يسر العبد أو دفع المصيبة يحتاج إلى سبب وأسباب، فمنها السبب المباشر، ومنها دفع الضد، ومنها أن يصلح المحل لإعمال هذا السبب وللانتفاع به. وسيأتي بيان بعض هذه الجمل. ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، بل في الحقيقة ما من شيء يحدث للعبد من خير أو دفع شر إلا وهو نعمة من الله جل وعلا عليه. فإذا أضاف شيئا من ذلك على الاستقلال، إما استقلال إيجاد أو استقلال سبب لغير الله جل وعلا، فقد أشرك. هذا هو صنيع أهل الجاهلية وصنيع الأمم التي لم تبعث فيها الرسل لأجل غلبة الجهل عندهم بحق الله جل وعلا وما يستحقه سبحانه. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه الآية دلت على أن جميع النعم واحدا واحدا دون استثناء هي من الله جل وعلا دون غيره. وجه الدلالة أنه أتى بالنفي الذي تبعته نكرة، وسبق النكرة حرف الجر المفيد للتنصيص الصريح في العموم. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنفي مع النكرة ومجيء من هذا يفيد التنصيص الصريح في العموم، بحيث لا يخرج شيء من هذا العموم عن أن يكون كذلك. وهذا هو الواقع، لأن حصول الشيء في هذا الملكوت لا يكون إلا بخلق الله جل وعلا، هو الذي يخلق جميع الأشياء، وما يشاءه العبد هو داخل في مشيئة الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فحينئذ العبد إذا فعل، أو المخلوق إذا فعل أو قال أو أسدى نعمة، فإنه جل وعلا هو الذي أسدى النعمة بتمامها، لأنه هو الذي جعلها توجد وأعان عليها وسخر السبب لها إلى آخر. فإذا دلت الآية على أن النعم جميعا من الله جل وعلا دون غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني لا يخرج شيء من النعم التي تنعمون بها أو الشر الذي يصرف عنكم إلا من الله جل وعلا. كل الأشياء منه سبحانه وحده دون ما سواه. لهذا قال بعدها: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لأن العبد يعلم أنه إذا جاءه الضر فلا أحد ينجيه من ذلك إلا الذي على كل شيء قدير، ولكن إذا جاءت النعم فقد يلتفت قلبه عن الله جل وعلا إلى غيره. إذا تبين ذلك، فإن استدلال الإمام رحمه الله تعالى هنا بقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ظاهر، في أن من صنيع أهل الجاهلية أنهم يعرفون النعم ثم ينكرونها ويخالفون في شكر المنعم جل وعلا. وهنا قولان لأهل التفسير، الأكثر على أن المقصود بيعرفون أنهم المشركون من العرب والأميين ومن شابههم، فإنهم يعرفون أن هذه النعم من الله، لكنهم ينكرونها بأنواع من الإنكار سيأتي بيانها. ومنهم يعني من أهل التفسير من قال إنها من أقوال أهل الكتاب بنسبتهم النعم إلى معظميهم أو إلى آلهتهم، وهذا صحيح الواقع، مع أن الآية مكية في سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم لأن الله جل وعلا ذكر فيها جميع النعم بأصولها وتفاصيل كثير منها، وابتدأها بذكر النعم، نعمة الوحي: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر نعمة الوحي ونعمة المراكب والمساكن ونعمة المآكل، نعمة إرسال الرسل، نعمة الجنة، نعمة النجاة إلى آخره، فكل ما فيها نعم. وفي آخرها ذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم عليه السلام، ولم تذكر فيها قصة نبي أو لم يذكر فيها اسم نبي إلا اسم إبراهيم عليه السلام، كذا كما أنها لم يذكر فيها ذكر قرية من القرى التي كذبت الرسل إلا قرية واحدة بسبب كفر النعم. وذكر إبراهيم الخليل عليه السلام في آخرها دال على أن المقصود من ذكره هو أنه عليه السلام كان شكارا لنعم الله جل وعلا. قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وصفه بأنه من أهل التوحيد الخالص، وحالته وهو موحد التوحيد الخالص أنه شاكر لأنعم الله جل وعلا، شاكرا لأنعمه. والثمرة أو الثواب على شكره للنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهذا يدل على أن ما ذكر في هذه السورة من شكر النعم والمطالبة به أو من إنكار النعم ممن أنكرها بعد معرفتها، هذا يدل على أنه مخاطب به من ينتسبون إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم الأميون من العرب، وكذا المشركون، وكذلك كفار أهل الكتاب. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، لأن هاتين الطائفتين الأميين وأهل الكتاب ادعوا نسبتهم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. فإذا الآية مكية والسورة مكية، فظاهر أن يكون المقصود كما قال جمع من المفسرين أن يكون المقصود بذلك هم العرب من الأميين، ويدخل فيهم أو يدخل في الإنكار من أنكر من أهل الكتاب لدلالة ما ذكرنا. يعني هذا توجيه للخلاف في الآية والخلاف في تفسيرها أو لنسبتها لهؤلاء وهؤلاء. قوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، استدل به بعض أهل العلم على أن المعرفة ليست بمحمودة، لأنه غالبا ما يكون ما تكون المعرفة معها الإنكار أو معها الإعراض. وهذه ذكر الله جل وعلا في هذه السورة: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وذكرها أيضا في سورة البقرة وفي سورة الأنعام بأنهم يعرفونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا ظاهر في أن أكثر أو ما ورد في القرآن من ذكر المعرفة أنه يتبعها إنكار. قال بعض أهل العلم: فصار المحمود العلم للمعرفة من هذا الجانب، لكن هذا فيه نظر، لأنه تستعمل المعرفة بما هو أقل من العلم. العلم مرتبة أعلى من مجرد المعرفة، والمعرفة يحصل بها مقصود، ولكن العلم هو أعلى متعلقا وأعلى أثرا. لهذا جاء في صحيح مسلم، وقد يكون من تصرف بعض الرواة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: فإنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإنهم عرفوا الله، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على استعمال المعرفة في العلم بالتوحيد، لكن مخرج الحديث واحد، ويحتاج إلى نظر في معنى هذه الكلمة. وقد يقال إن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، أو الحديث والروايات تفسر بعضها بعضا، فتكون المعرفة هنا هي العلم بالشهادتين. إنكار النعم على أنواع. الأول منها إنكار إيجاد الله جل وعلا لها، والثاني يعني أصلا، والثاني إنكار تفرد الله جل وعلا بها، والثالث نسبتها إلى غيره، إما على سبيل الجمع أو على سبيل الاستقلال. وهذا كله كان موجودا عند أهل الكتاب وعند المشركين من العرب. ونعم الله جل وعلا كثيرة متنوعة وتعود إلى أصلين: الأصل الأول النعم الدينية، والثاني النعم الدنيوية. وسورة النحل التي هي سورة النعم وفيها هذه الآية ذكرت فيها النعم الدينية والنعم الدنيوية، وذكر فيها أن القرية التي كفرت بأنعم الله أنها كفرت بالنعمتين الدنيوية والدينية. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هذا ظاهر أنه متجه إلى ما سبق وهو النعم في الدنيا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم ذكر النعمة الدينية بقوله: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فبين جل وعلا أنهم كفروا بالنعم الدينية، فقابل الله جل وعلا كفرهم بالنعم الدينية بعذاب دنيوي، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني من كفر النعم وعدم إضافتها واستعمالها فيما يحب الله جل وعلا ويرضى. وذكر النعمة الدينية بإرسال الرسول، وأنهم قابلوها بالتكذيب، وجزاهم بأنه أرسل عليهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إذا كان كذلك فإن النعم الدينية أضيفت إلى غير الله جل وعلا عند الجاهليين بأنواعهم، وكذلك النعم الدنيوية أضيفت عند الجاهليين بأنواعهم. وتوضيح ذلك أن النعم الدينية نسبها الكتابيون إلى من يعظمون من رسلهم الذين جعلوهم آلهة، مثل ما عمل مع العزير أو مع عيسى أو مع مريم أو نحو ذلك، فجعلوا هذه النعم منسوبة إلى من يعظمونهم، النعم الدينية من رسل عيسى مثلا أو من الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل الذين آمنوا بهم وأشبه ذلك، فنسبوا تفاصيل ذلك إلى هؤلاء، بل زادوا حتى نسبوا تفاصيل النعم الدينية إلى أحبارهم ورهبانهم، ونسوا فضل الله جل وعلا. هذا كما يحدث أيضا عند من يجهل في كل زمان وفي كل مكان بالالتفات عن فضل الله جل وعلا وإضافته للنعم الدينية على عباده، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والبشر ممن من الله جل وعلا عليهم برسالة أو بعلم أو بهدى أو نحو ذلك، إنما هم أدلاء يبشرون وينذرون، لكن المنة بالفضل والهداية والنعم في الاستقامة فإنما هي من الله جل وعلا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل عليه وترشد إليه. ثم قال: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فما من أحد يهتدي إلا بإذنه تعالى، وما من أحد يتعلم إلا بإذنه، ولا أمر بمعروف ونهي عن منكر إلا بفضله جل وعلا ونعمته، ولا نهي ولا صرف الشر إلا شر الدين إلا بفضله جل وعلا ونعمته، وهكذا. ويمن الله على من يشاء من عباده بأن يجعلهم وسائل في ذلك. وهذا كان عند الكتابيين، وكذلك عند الأميين كانوا ينسبون كثيرا من النعم الدينية التي هم فيها إلى آلهتهم المختلفة، إما لأنها تشفع لهم فتبقي لهم النعم الدينية من مثل سدانة البيت وإكرام الحجيج وأشباه ذلك، وإما بأنهم يتصرفون ويعطونهم ويفيضون عليهم من إقبال الناس عليهم وتعظيمهم لهذا البيت وللمناسك. أما النعم الدنيوية فكثيرة، وهي الأكثر ظهورا لتعلقها بعموم الخلق من جميع الفئات، بل لا يكاد يسلم من إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا، لا يكاد يسلم من هذا أحد، لا في الزمن الماضي ولا في الزمن الحاضر، فمقل ومستكثر، لأنه من طبيعة البشر أنهم ينظرون إلى القريب من الأسباب ولا ينظرون إلى الحقائق، وهذا نوع عقوبة تكون في الناس لأنهم تتعلق قلوبهم بغير الله جل وعلا بأي نوع من التعلق. وانظر إلى قصة يوسف عليه السلام وما فيها من العبر، فإنه لما دخل السجن ومكث في السجن ما مكث وقصت عليه الرؤى ففسر ما فسر، فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال جل وعلا فأنساه الشيطان ذكر ربه جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين. هذه قد لا يسلم منها أحد، ولهذا ينبغي للعبد أن يتفقد نفسه كثيرا، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية. وهذا يكثر في الأمور اليومية كما سيأتي في آخر الحديث إن شاء الله تعالى. مما كان يعمله العرب الجاهلية من نسبة النعم، بعض النعم الدنيوية إلى الكواكب، كما في حديث زيد بن خالد الجهني المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على إثر سماء كانت بليل ثم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي، يعني قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا كثير في مثل الأشياء المباشرة التي قد تنسب إلى غير الله جل وعلا. فإذا نظرت إلى صنيع الجاهلية لأنهم يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا الكلب لم يأتنا اللصوص، لولا مالي لا صار لي كذا وكذا، لولا قوتي لحصل لي كذا وكذا، أو لما لاعتدى علي، لولا هيبة فلان لحصل كذا، وأشباه ذلك مما يشعر بالتفات القلب إلى بعض الأسباب الدنيوية وعدم توحيد النافع والضار ومسبب الأسباب جل جلاله وتقدست أسماء. أمثلة في عند الجاهليين في هذه الأنواع من إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا كثيرة متعددة. أما في هذه الأمة فإن البلاء طم وكثر لما فشى فيهم ما فشى في أهل الجاهلية من حب الدنيا والرغب فيها ورؤية أهل الدنيا ومن الغلو في الأولياء والصالحين والأنبياء والغلو في أهل القبور وأشباه ذلك، فدلهم هذا وعداهم إلى تعلق القلوب بغير الله جل وعلا في إيجاد النعم وفي دفع المضار. فتعلقت قلوب كثيرين في أزمنة الإسلام بعد ضعف العلم وفشو الجهل وكثرة حب الدنيا في تحصيل النعم الدنيوية بالسلطان أو بالملوك أو بالأمراء، لأنهم هم الذين يعطون وهم الذين يمنعون، تعلقت القلوب بهم عند كثيرين حتى التفتوا عن من يعطي على الحقيقة ويمنع على الحقيقة النافع الضار جل جلاله وتقدست أسماءه. وهذا قد يكون قدحا أيضا توكل، كما أنه قدح في العلم بالله جل وعلا. عظم أثر الملوك والأمراء حتى نسب إليهم أفراد وتفاصيل ما يكون فيه الناس من نعم، وكثر هذا في الأشعار في الزمن في آخر عهد الأمويين وعند العباسيين وفي الدويلات، حتى كثر وكثر إلى أن وصل إلى وقتنا الحاضر بأكثر مما يوصف. كذلك النظر فيما يصنعه الناس بعضهم مع بعض، فإذا شفع أحد لأحد وتحققت نسب الفضل إليه، أو إذا استشفى عند طبيب ثم عوفي نسب الفضل إليه، أو إذا اندفعت عنه نقمة نسب الفضل إلى البشر. والبشر قد يكونون أسبابا نافعة لكنهم لا يستقلون بذلك، وهذا أكثر ما يكون من التفات القلب، الالتفات إلى المعظمين أو إلى من بيدهم القوة من البشر، أو إلى من يعمل السبب في النعمة. ولذلك ينبغي هنا أن تعلم أنه لا أحد من البشر يستطيع أن يوجد كل شيء أو أن يمنع كل شيء، بل هو يفعل بعض الأشياء مما يدخل في قدرته، وأما إتمام الأمر وفعله فهو من الله جل وعلا، لا أحد يستطيع ذلك إلا هو، لأنه سبحانه هو الذي على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أما المخلوق فليس مقتدرا على كل شيء، مهما علت قوته ومهما علت منزلته فهو يقدر على بعض دون بعض. فإذا إضافة النعمة يجب أن تكون على الحقيقة والتمام لمن هو على كل شيء قدير، لأن هذا يعمل شيء ولكن لا يستطيع أن يعمل كل شيء. بل أصل صرف قلب من عمل النعمة إلى أن يعمل هذا من الله جل وعلا استقلالا. فقد يكون هذا المنعم بالنعمة سلطان أو تاجر أو من شفع أو قوي أو ساعدك في شيء، قد يلتفت عنك وقد يقبل. من الذي وجهه بأن يقبل أو يلتفت؟ والناس قد جربوا أن المخلوقين لا يقبلون في كل شيء، بل يقبلون في بعض ويرفضون في بعض، من الملوك والسلاطين أو من الناس أو من التجار يقبلون في بعض ولا يقبلون في بعض، والأطباء يصيبون في بعض ويخطئون في بعض. فمن الذي جعلهم يلتفتون؟ هو الله جل جلاله لا أحد سواه. من الذي سددهم في طبهم؟ هو الله جل وعلا. من الذي سخرهم لك للالتفات؟ هو الله جل وعلا. فإذا حقيقة الإضافة، إضافة النعمة، هي من الله جل وعلا ابتداء وانتهاء، وقد ضل من أضافها إلى غيره والتفت قلبه عن الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. لكن المخلوق يعمل شيئا ويستحق الشكر على ما عمل، لأنه عمل خيرا، ومن عمل خيرا يشكر. قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، وقال سبحانه: واشكروا لي ولا تكفرون. فجعل شكره مع شكر من عمل معروفا، فالشكر هو على لمن عمل، لكن إضافة النعمة على التمام هذا ليس إلى الله جل وعلا. يقال أنعم فلان علي، لكن المنعم على التمام من هو؟ هو الله جل وعلا. نعم مثلا نعمة الصحة لمن استشفى وعوفي، من الذي أنعم بالعافية؟ هو الله جل وعلا، السبب هو الطبيب. ولذلك يقول الحكمة إنه لا ينتج شيء إلا باجتماع ثلاثة أشياء: أولا السبب الفاعل، والثاني دفع المعارض، والثالث صلاحية المحل لإعمال السبب واندفاع المعارض. والعبد يفعل واحدة وهو أنه يفعل السبب، لكن عدم المعارض وصلاحية المحل هذه ليست له، إنما هي من الله جل وعلا. فهذا وهذا هذا يأخذ دواء فينتفع به، وهذا يأخذ الدواء نفسه ولا ينتفع به بل قد يضره. وهذا هذه أشياء علمها عند الله جل وعلا. فإذا العبد يعمل أو المخلوق يعمل لكنه لا يستقل بالشيء، بل هناك أشياء كثيرة ليست عندك. خذ مثالا، من نظر مثلا في مسيره إذا سار في سيارة جيدة ونحو ذلك، فينظر إلى أنه السيارة مريحة وهو قوي، أو ركب طيارة شامخة أو نحو ذلك، فيقول هذه السيارة جيدة وقوية، أو الطيارة هذه من نوع كذا ونحو ذلك. لكن هل هذا يستقل بحصول السلامة؟ لا يستقل عند العاقل، فضلا عند العارف بربه جل وعلا المتصل بالله جل وعلا. هذه سيارة جيدة، لكن الأسباب الأخرى بيد من؟ أن يأتي شيء ويضرب هذه السيارة، هذه بيد من؟ بيد الله جل وعلا. طائرة سليمة من كل شيء، تأتي طائرة أخرى تضربها، أو يحصل لها خلل في أجهزتها الإلكترونية تتحطم، هذا بيد من؟ اندفاع ما يؤثر على الانتفاع بالمحل بيد من؟ وبيد الرب جل وعلا وحده. لهذا حقيقة الموحد لا يتعلق إلا بالله جل وعلا. وهذا سار في الناس مسيرا كثيرا تأثرا بصنيع أهل الجاهلية، ولأن الشيطان ينفخ في النفوس هذه، لأنه من آثار هؤلاء، أو لأنه يفضي إلى نوع الشرك وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. مما انتشر أيضا التعلق بالأولياء والصالحين أو الأنبياء، في أن النعم لا تتحقق إلا بهم، وأن الله لا يعطي الناس إلا لأجل هؤلاء. وهذه وجدت في الأمة لما انتشر الغلو في هؤلاء بالتأثر بالنصارى والرهبان ومن شابه، فآل الأمر إلى أنه يعتقد أن ما يحصل لأهل مصر من الخير هو ببركة أو هو من البدوي أو من الحسين عليه السلام، وأن ما يحصل لأهل الجزيرة هو ببركة أو لأجل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يحصل من كذا وكذا فإنه ببركة فلان وفلان. ومما يذكر في ذلك قول البوصيري في شعره المشهور: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، أو قل ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول إن من جودك، يعني من كرمك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن نعمائك ومن النعم التي جدت بها وتفضلت بها الدنيا جميعا، بل والآخرة أيضا، في نجاة من نجا، إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك غلو مقيت أدى إلى نسبة النعم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وابن عربي الصوفي، هنا فيه نقل عنه، يزعم في كتابه الفتوحات المكية، يقول: من الصالحين من يحفظ به المشرق، ومنهم من يحفظ به المغرب، ومنهم من يحفظ به الجنوب، ومنهم من يحفظ به الشمال يعني الأرض، ومنهم من تحفظ به البروج. وعندهم اعتقادات أن الأرض يحكمها أربعة أولياء أقطاب، وهؤلاء الأقطاب هم الذين يفيضون ويعطون، بل هناك في بعض البلاد 40 يجعلون 40 من الأبدال يتتعلق الدنيا بهم والنعم واندفاع النقم ونحو ذلك. هذا كثير والعياذ بالله ممن انتشر في هذه الأمة. ثم نصل إلى العصر الحاضر فنجد أن المسألة زادت وزادت بطغيان المادية وبطغيان محبة الدنيا وعدم العلم بالله جل وعلا. أما الماديون فإنهم أغروا الناس بوسائلهم المختلفة على أن كل شيء هو مادي بحت، فالأمور تحصل بطبيعتها، وهذا إضافة الأشياء إلى الطبيعة، وهي إضافة أيضا إلى مخلوق خلقه الله جل وعلا وأجرى سنته فيه على ما يشاء جل جلاله وتقدست أسماءه. فتجد اليوم أن حصول النعم ينسب ويضاف إلى القوى المادية أو إلى العقول، حتى ضعف التعلق بالله جل وعلا ذكرا، فضلا عن نسبة الأشياء على الحقيقة إليه جل جلاله وتقدست أسماءه. وانتشار المادية في أهل الكتاب وفي الغرب والشرق أدى إلى تأثيرها على أهل الإسلام في أنهم ضعف عندهم التعلق بالله في حصول النعم واندفاع النقم إلى شيء كبير كبير، أكثر حتى مما كان عند أهل الجاهلية الأوائل. وذلك في أنهم صاروا لا يذكرون الشيء إلا بذكر أسبابه الدنيوية المادية التي حصلت به. فإذا نظرت إلى السلامة في المواصلات تجد أنها تعزى إلى كذا وكذا، إذا نظرت إلى ثروات الموجودة، الثروات الزراعية أو الثروات الحيوانية أو ما، تعزى إلى الخطط وإلى ما يعمل ونحو ذلك. ولو منعهم الله جل وعلا القطر وأصابهم الجفاف لم ينفعهم شيء من ذلك البتة، وهم يصرون على نسبة ذلك إلى أعمالهم ومادياتهم. وإذا نظرت إلى مجال الأطباء والصحة أصبح ينظر إلى صحة الأبدان اليوم وإلى الوعي وما أشبه ذلك إلى أنه من صنيع هذه الماديات وأشبه ذلك، وهذه كلها أسباب ولا يعدو السبب عن أن يكون سببا. عملوا يعني بعض الأسباب مؤثرة أو هذه التي ذكرنا مؤثرة، لكن لا تستقل بإيجاد السلامة، لا تستقل بإيجاد الرغد والخير. والله جل وعلا يبلو عباده بالحسنات والسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، والحسنات الخصب والخير، والسيئات الجدب والجفاف والفقر وما يحصل من ذلك. كذلك ما يحصل من قبل أطباء أو البنيان، إذا نظرت للمباني ونحو ذلك ينظر إلى أن هذه كلها أشياء سخرها الله جل وعلا ليبتلي بها أهل هذا الزمان. والمؤمن يضيف النعم إلى الله جل وعلا وينظر إلى السبب على أنه سبب لا يعدو ذلك البتة. ومما انتشر في هذا الزمان أيضا من إضافة النعم إلى الله جل وعلا ما كثر في أوساط المنتسبين إلى الدين والخير من نسبة كثير من النعم الدينية إما إلى طائفة من العلماء أو بعض العلماء أو إلى بعض الجماعات الإسلامية أو إلى بعض الدعوات أو إلى بعض الحركات ونحو ذلك، ونسوا فضل الله جل وعلا عليهم أولا وأخيرا. فيقال مثلا من باب المدح هؤلاء هم الذين عملوا كذا وكذا، وهذا نتج بسببهم، هؤلاء هم اللي، ويصبحون في الذكر إما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الدعوة أو فيما يحصل من الوعي العام بأنهم كأنهم هم الذين عملوا ابتداء وانتهاء. والمؤمن إذا حصل له المقصود مما عمل يطأطئ رأسه ذلة لله جل وعلا وخضعانا وتبتلا إليه سبحانه من أن يلتفت قلبه إلى غير الله جل وعلا فيصاب. وهذا يوسف عليه السلام التفت قليلا فلبث في السجن بضع سنين. فلن نصل إلى ما نريد إلا إذا حققنا التوحيد تاما في أمورنا، ومنها أننا لا نفتخر بأعمالنا ذلك الافتخار، ولكن نذكرها على سبيل التشجيع، نذكرها على سبيل البيان. لكن أن تنسب الأشياء إلى فعل فرد عالم أو غيره، أو إلى نسبة أو إلى جماعة أو نحو ذلك، هذا ليس من صنيع أهل الإيمان ولا أهل المعرفة بالله جل وعلا. وقد يدخل هؤلاء في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وكذلك مما يدخل في إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا ما يشيعه الإعلام اليوم من أنواع ما يشيع من نسبة كل الأشياء التي تحصل من الخير في بلاد الله الواسعة إلى الدول التي يكون فيها ذلك الخير. والإعلام في كل دولة ينشر وكأن ما يحصل إنما هو بسبب الحكومة أو بسبب الرئيس أو الملك أو بسبب الأمراء أو بسبب الوزراء أو بسبب الخطط أو نحو ذلك. وهذا كله يدخل في هذا الباب، لأن هذه الأشياء واجب عملها وهي أسباب، ومن عمل السبب يشكر ويثنى عليه به. إذا عمل سببا نافعا فيه امتثال لأمر الله وفيه تحقيق للخير. لكن أن ينسى الله جل وعلا وأن تضاف النعم إلى غير الله جل وعلا ويمجد المخلوق، يمجد المخلوق أكثر من تمجيد الله جل وعلا في النعم واندفاع النقم، هذا لا شك أنه نسيان لله جل وعلا ومؤذن بنوع من السلب أو العقوبة إن لم يتدارك الله جل وعلا عباده بالعفو والرحمة. لهذا قال سبحانه في لما ذكر القرية، قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهذا مما يخيف العبد المؤمن أن يكون ممن عرض نفسه أو غيره لسلب نعم الله جل وعلا عليه. وهذا كثير، فتأمل هذا الأمر وحرك. والواجب على العباد أن يكثروا من الثناء على الله جل وعلا في هذه الأمور، وأن يعرفوا أنه ما حصلت نعمة إلا بفضل الله جل وعلا، ومن دفعت نقمة إلا بفضل الله جل وعلا. والعباد يعملون السبب، ويشكر من عمل سببا نافعا، لكن العبد لا يستقل، المخلوق لا يستقل بحدوث السبب النافع وتفعيل السبب أو أن يكون منتجا للمسبب، إنما هذا من الله جل وعلا. فتضاف النعم إليه وحده دون ما سواه، ويشكر من قام بعمل خير أو سبب بمن كان، وتتعلق القلوب بالله جل جلاله ذلة وخضوعا. والإقبال على الدنيا نسأل الله العافية برؤيتها وعدم رؤية غيرها، عدم رؤية الآخرة أو عدم العلم بالله جل وعلا حق العلم، هذا يحدث من الأشياء ما لا حصر له، وهذا كله من صنيع أهل الجاهلية من تعلقهم بالدنيا ونسيان الآخرة والعياذ بالله. نعم. 48 الكفر بآيات الله. 49 جحد بعضها. هاتان المسألتان، الكفر بآيات الله وجحد بعضها، من صفات ونعوت أهل الجاهلية، فهم يكفرون بآيات الله المقروءة المتلوة والمنظورة، آيات الكونية والآيات الشرعية، ويجحدون بعضها كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. فأهل الكتاب كفروا بآيات كثيرة لأنهم لم يريدوا الإيمان بها لمخالفتها لأهوائهم، وكذلك جحدوا بعضها، وأهل الجاهلية فعلوا ذلك. فهم يعرفون الآية ويعرفون حقيقتها، ولكن يكفرون أو يجحدون. والكفر والجحد بينهما فرق، الكفر معروف لديكم، وأما الجحد فالعلماء اختلفوا في تفسير الجحد، لكن أقرب ما يقال في الجحد أنه إنكار الشيء ظاهرا مع معرفته باطنا، فيكون نوعا من الكفر. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فدلت الآية على أن الجحد يجتمع مع المعرفة والاستيقان، لكن ليس معه إيمان، فهو جحد في الظاهر بالكفر بها ظاهرا أو بردها ظاهرا. وهناك ألفاظ لا نريد ندخل بها هنا، ندخل فيها هنا لأنها متصلة ببحث التكفير والإيمان، هي مسألة الكفر ويقابله الإيمان، والجحد ويقابله القبول، والالتزام ويقابله الامتناع ونحو ذلك. ألفاظ مستعملة عند الفقهاء في أبواب الردة. قوله الكفر بآيات الله، ذكر الله جل وعلا أن أهل الكتاب والمشركين كفروا بآيات الله جل وعلا، وهنا المقصود بآيات الله جل وعلا ما يشمل الآيات الكونية ويشمل الآيات الشرعية. وتارة يكون الكفر بآيات الله الكونية المقصود بها الآيات التي فيها دلالة على نبوة النبي، ونبوة الأنبياء مرتبطة بآيات وبراهين، يعني جعل الله جل وعلا مع كل نبي آيات وبراهين تدل على صدقه. هذه الآيات تضاف إلى الله جل وعلا لأنه هو الذي أيد بها هذا الرسول، ولكن هي تضاف إلى الرسول لأنه، يعني آية موسى، آية محمد صلى الله عليه وسلم، آية عيسى، تضاف إليه إضافة تخصيص لأنه هو الذي خصص بها، مثل ما يقال غلام زيد لأنه يضاف إليه، وولد فلان لأنه يضاف إليه تخصيصا، يعني ليس بغيره. فإذن هي آيات الله جل وعلا وهي آيات للأنبياء، وهذه الآيات كفر بها من كفر من الجاهليين من الأميين ومن غيرهم ممن أرسلت إليهم الرسل. وبخصوص أهل الكتاب فإنهم كفروا ببعض الآيات وآمنوا ببعض الآيات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما الجحد فإنه لا يمكن أن يكون الجحد للكل، بخلاف الإيمان بالآية فإنه إما أن يكون إيمانا وإما أن يكون غير إيمان. فجحد بعض الآيات لأنها قد تناسبهم وقد لا تناسبهم، قد توافق أهواءهم وقد لا توافق أهواءهم، فمنهم من يقول هذا ومنهم من يفعل هذا. والكفر بآيات الله جل وعلا جميعا إذا اتجه إلى الآيات الشرعية كما ذكرنا فإنه يشمل الأميين والكتابيين، وإذا اتجه إلى الآيات الكونية فإن هؤلاء يعني الأميين لم يجحدوا كل الآيات أو لم يكفروا بجميع الآيات وإنما كفروا ببعضها. مثلا قال الله جل وعلا: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فدل ذلك على أنهم على أن الآيات هذه لم يؤمن بها من خوطب برسالة موسى عليه السلام، بل كذبوا بجميع هذه الآيات. وهذه الآيات المقصود بها الآيات التي هي معجزات للنبي وبراهين على صدقه وصدق رسالته. وأيضا بعد الإيمان يعني إيمان من آمن بموسى عليه السلام ومن آمن بعيسى عليه السلام، فإنهم تأتيهم آيات فقد يؤمنون وقد لا يؤمنون. ولهذا كان اليهود قتلة للأنبياء لما تصفوا به من كفر بآيات الله جل وعلا. الآية تعرف بأنها الدلالة الواضحة البينة على المراد، يعني في اللغة، يعني هناك دلالة وهناك أرفع من الدلالة وهي الآية، للشيء يدل على المراد دون شك أو دون ربل قوته وظهوره. يقال آية فلان كذا إذا كان المذكور هو الدليل على صفته التي يتميز بها، والآية فلان الطول، هذه صفة يعني يتميز بها، إذا رأيت هذه الصفة فستعرفه من غيره، يعني طول مفرط يكون. أو يقال آية فلان الكتابة في قوم ليسوا بكتبة، آية فلان القراءة في قوم ليسوا بقراءة، وهكذا. فالآية دليل واضح بين على المقصود والمراد لا يختلف، وأما ما دون ذلك فيقال له دليل. والبرهان أعظم من الدليل وشبيه بالآية، وسمي البرهان برهانا عن براهين الأنبياء وآيات الأنبياء ونحو ذلك لتشبيهه بضياء الشمس، لأن الشمس أول ما تطلع فإنها تطلع بنور، فإذا قوي ضوءها قيل هذا برهان، برهان لقوته وظهوره وملابسته له. لهذا جاء في الحديث الصدقة إيش؟ الصدقة برهان. إيش الحديث؟ الصلاة ضياء، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر والصلاة، الصلاة ضياء، والصدقة برهان. الضياء قوي ولكن البرهان فيه ظهور وبيان واضح في ذلك. فالصلاة لها ضياؤها مثل ضياء الشمس، والصدقة هي برهان لأنه مشبه أقل من الضياء ولكنه مشبه به لظهوره، لظهوره وصدقه، وأنه قد لابست هذا الأمر. هذا الصلاة نور، ايوه، والصدقة الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. نعم، الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. المقصود من هذا أن الصدقة سميت برهان أو وصفت بأنها برهان لأنها ظاهرة الدلالة على التخلص من حب الدنيا في ذلك، مثل ظهور البرهان وسطوعه. فكذلك الآيات تسمى براهين إذا كانت ظاهرة بينة، فالدليل أقل درجة من البرهان، نقول الدليل كذا، لكن إذا قيل البرهان كذا يجب أن لا يكون فيه اختلاف، برهان فيه وضوح وظهور. إذا تأملنا ذلك وجدنا أن المشركي العرب ممن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا بعض آيات الله جل وعلا وأنكروا وكفروا بكثير من آيات الله جل وعلا، وما كفروا به أو ما جحدوه هو في الحقيقة ناتج عن عدم إيمانهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا نظرت مثلا إلى قصة الإسراء، إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى معراجه، هذه آية بينة دنيوية لم يؤمنوا بها وكفروا بذلك. انشقاق القمر كفروا به وجحدوه، والقرآن في نفسه أيضا جحدوا به وقالوا إن هذا إلا قول البشر. فكل الآيات التي أوتيها العرب ليؤمنوا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جحدوا بها، وهذا ورثته طوائف في هذه الأمة بأنواع من الميراث. فورثه العقلانيون في أنهم يعني من الزمن الأول، في أنهم لم يعملوا أثر الآيات الكونية والمعجزات وأثر الآيات المتلوة آيات الله جل وعلا في الإيمان بالله جل وعلا. فمنهم من جعل دليل الوجود ليس هو آيات والبراهين، وإنما هو الدليل العقلي المجرد بالكواكب، يعني ليس الآيات المخصوصة بالأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي الآيات العامة في ذلك. وهذا موروث أصلا من اليونان ومن شابههم في هذا السبيل. الطوائف من المعتزلة ومن شابههم في معجزة أو آية وبرهان النبي صلى الله عليه وسلم وآيته العظيمة الذي هو القرآن كلام الله جل وعلا، أنكروا أن يكون كلام الله جل أن يكون كلام الله جل وعلا، ونسبوه إلى أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل، أو أنه مخلوق وجد هكذا على هذا النحو كما يقوله طائفة منه أو كما يقوله أكثره. وهذا نوع من جحد بعض الآية، والجحد لا في هذا المقام جحد أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا منزل منه أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قول جبريل أو قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مشابه لقول أولئك إن هذا إلا قول البشر، مع أن في الفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء يؤمنون وهؤلاء لا يؤمنون، لكن هناك جحد لبعض دلالة هذه الآية المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الماديون من ذلك الزمن الذين ينكرون الخوارق بعمومها ويثبتون الأشياء على ظواهرها دون نظر في معنى الخارق ومعنى الآية ومعنى البرهان، كفروا بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبآياته وببراهينه، كما فعله مشرك العرب والأميون من أهل الجزيرة بكفرهم بآيات النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها. فهؤلاء أنكروا انشقاق القمر، وأنكروا الخوارق، وأنكروا نبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وأنكروا أشياء كثيرة، حتى إنهم لم يتجاسروا على إنكار المعراج. وقال طائفة منهم إنه أسري إنه عرج به أو أسري به وعرج به بالروح فقط دون جسده البتة، يريدون من ذلك تأييد أنها كانت رؤيا، يعني منام، أو أنها كانت خيال أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا القول مسبوق. لكن الماديون أنكروا أصلا هذه الرحلة لكن بنوع من التعبير. كذلك إنكار ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من تكليم الحجر له، ومن تكليم الشجر له، ومن طاعته طاعة بعض المخلوقات له من الحيوانات إلى آخره مما وجد، فإنهم أنكروه وجعلوا ذلك من أغاليط الرواة أو من الخوارق التي لا تعقل، مما حدا بطائفة من أئمة الحديث والسنة إلى تأليف كتب فيها إثبات هذه الآيات بكتب أسموها دلائل النبوة، ويوردون فيها آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها عليه الصلاة والسلام. اكتفي بهذا القدر. بعض الناس يجد في قلبه ميلا لمن صنع له معروفا حتى ولو كان الذي صنع المعروف فاسق، بل يجد في قلبه ميل لمن صنع له هذا المعروف ولو كان كافرا، هل يحاسب الإنسان على هذا الميل؟ إذا كان الميل هذا ميل طبيعي ليس فيه مودة كاملة للكافر مثلا، أو ليس فيه نسبة الفضل إليهم في ذلك، وإنما جعل سبب لمن صنع معروفا له، فإنه لا حرج في ذلك، لأن الإنسان جبل على الميل لمن أحسن إليه، وهذا لا يستطيع أحد أن يتخلص منه، وهذا يختلف باختلاف النعمة أو التي حصلت أو الشر الذي اندفع بسبب أولئك. المقصود أن الميل هذا إذا كان لسبب دنيوي ولم يصحبه مودة كاملة، وإنما هو مقدرة بقدر هذا الذي حصل له من خير، فلا بأس. لكن أن يأتي ولأجل معروف حصل له من كافر، مثلا طبيب أو نحو ذلك، يتعلق قلبه به وينسب الفضل إليه ويصبح يمجده تمجيدا كأنه هو الذي حصل، هذا لا شك يدخل ضمن إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا. حينما يذكر أحدنا أمرا ويقول بفضل فلان تمكنت من الحصول على السيارة، حينما تنكر عليه يقول أكيد هذا بعد فضل الله، فهل يكتفي الاقتصار على النية وعدم التصريح بفضل الله؟ هذا يختلف بحسب ما تعلق بقلب القائل. فإذا كان إذا قال بفضل فلان حصل، أو لولا فلان ما حصل كذا ونحو ذلك، ويقصد أن هذا مستقل بتحصيل ذلك أو أنه تعلق قلبه به، هذا من الشرك بالله جل وعلا. لكن الحالة الثانية أن يقولها، يقول بفضل فلان حصلت على السيارة ونحو ذلك من الأسباب، وهو جرى هذا على لسانه لكن في قلبه الشكر لله جل وعلا والاعتراف له بمنته في ذلك، فهذا فاته حسن اللفظ، والأولى له أن يقول بفضل الله جل وعلا أو بحمد الله جل وعلا فلان عمل كذا ونحو ذلك، مما يكون فيه نسبة الأشياء إلى الله جل وعلا. المقصود من ذلك أن الأولى دائما أن تقول أن هذه من الله جل وعلا ثم من فلان. وإذا كانت المسألة فيها حصر، لولا فلان لما حصل كذا، لولا فلان لما حصل كذا، فالمسألة أشد، يكون من التشريك في النعمة أو من باب إنكار نعمة الله أو من إضافة النعم إلى غيره جل وعلا. وقول لولا فلان لما حصل كذا، هذا إذا كان ممن أنعم عليه بهذه النعمة، ممن أنعم عليه بهذه النعمة فيقول لولا فلان لما حصل كذا، فإنه من الشرك الأصغر، لأنه نسب النعمة إلى غير الله جل وعلا. وأما إذا قالها من تسبب في السبب، من تسبب في السبب وظهر السبب، فإنه لا بأس بذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، رواه البخاري في الصحيح. يختلف عن قول أحدنا أو أحد الناس لولا فلان لحصل لكذا، ولولا فلان ما حصل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لو كان هو المتفضل عليه الصلاة والسلام بإذن الله جل وعلا وأمره بإكرامه بأن يشفع لنبيه، فهو يعني المسدي للنعمة. معلوم أن المسدي للنعمة لا يكون متعلقا قلبه بالمسدى إليه، وإنما يذكرها لغرض من الأغراض، قد يذكرها افتخارا، قد يذكرها لبيان السبب، قد يذكرها للتعليم، قد يذكرها بحسب قصده من هذا الأمر. لكن أكثر الناس طبعا يستعملون لولا، يستعملها المنعم عليه، يستعملها المتفضل أو من حصلت له النعم، فيقول لولا السيارة مثلا ما حصل كذا، لولا قائد الطائرة كان رحنا في كذا، أو لولا فلان لما. وهذه كلها من أنواع نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا. كيف نجمع بين العمل بالأسباب وبين عدم التفات وتعلق القلب بمن بأيديهم الأسباب في أمور الدنيا المختلفة؟ هنا تعلق القلب، تعلق القلب بالسبب أو بمن يفعل السبب، إذا كان تعلقا فيه الالتفات والميل وفيه نسيان فضل الله جل وعلا أو الميل الشديد اللي يحصل، تعلق القلب في فلان يصبح في ذهنه أن فلانا هو الذي سيعمل، وفي ذهنه التوكل، يعني في ذهنه التوكل عليها وإضافة الأمر له أو نحو ذلك، فهذا من الشرك بالله جل وعلا. أما إذا كان تعلق القلب أو التفات القلب يسميه التفات، لكن هو في الحقيقة أنه يجري على خاطره إن فلان سيعمل لي كذا، ويسر بذلك، يتذكر فلان بيتوسط له أو فلان بيعطيه مال أو فلان سيعمل له هذا المعروف، وإذا تذكره بقلبه سر بذلك وانشرح صدره، فهذا ليس هو معنى التعلق. تعلق القلب هو ركونه إلى هذا الذي فعل الشيء، ونوع التوكل عليه بأن فلان بيعملها، يعني كأنه ضامن الشيء أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يدخل في إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا. هذه مسألة دقيقة متعلقة بأعمال القلوب، وأعمال القلوب العبد أعلم بقلبه وما يحصل له. الذي ينبغي هنا أن ينظر العبد إلى السبب على أنه سبب، يسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا السبب، يسأل الله أن ينفع بهذه الواسطة، وهذا الذي عمل السبب يشكره ويثني عليه بأجزاه الله خير عمل وعمل، لكن القلب يتعلق في أن تنفع بمن بالله جل وعلا. لأن مثلا خذ الشفاعة، إذا قدمت شفاعة وذهب معك فلان وعمل لك واسطة، من الذي سيجعل من صاحب الأمر يقبل ولا يقبل؟ الله جل وعلا. قد سبحانه وتعالى يمن وينفع، وقد ينصرف ذهن هذا ولا لا يلتفت لها أصلا، وأمثلة هذه كثيرة. ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، وقول عمر لولا أنا لطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أجبنا عنه بأن هذا لا بأس به إذا كان لغرض شرعي صحيح، ليس لغرض الافتخار، يعني أغراض مذمومة أو بيان الفضل والإنعام، وإنما هو لغرض شرعي صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله لولا أنا لكان في ضحضاح من النار يبين شفاعته عليه الصلاة والسلام، وشفاعته من حقوقه عليه الصلاة والسلام التي من الله جل وعلا عليه بها، فهو المؤدي للسبب وليس المتفضل عليه. وكما ذكرت لك إنها جائزة بشرطين، أولا أن يكون اللي يقول لولا أنا أن يكون هو الذي عمل وليس المنعم عليه، هذا واحد، لأن الذي عمل غالبا ما يكون قلبه متعلقا بالآخر، وإنما هو يكون عمله. الثاني لا يكون صدر منه ذلك على وجه مذموم شرعا كالافتخار المذموم وأشبه ذلك، وهذا يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر، وأشياء أيضا جاءت عن السلف كثيرا في ذلك. هذا هو الصواب في هذه المسألة، خلافا لمن زعم أن قول القائل لولا فلان لما حصل كذا أن هذا من آداب الألفاظ، وإنما يكره كراهة وليس من الشرك، استدلالا بهذين. المقام مختلف، قول فلان لولا أنا لكان كذا هذا من قبيل، لولا أنا لكان كذا وكذا هذا من قبيل الإعلام بشيء، يختلف بحسب مقصد المتكلم. أما المنعم عليه اللي حصلت له النعمة أو اندفع عنه النقمة يقول لولا فلان لما لكان لي كذا، لولا فلان لهلكت، لولا، هذا فيه التعلق، قلب تعلق بمن حصلت له النعمة من جرائه، فالمقام مختلف. أما الأمور الطبيعية مثلا اللي ما فيها تعلق، يعني الأمور المادية، فهذه لا حرج فيها، يعني مثل يقول مثلا لولا أن الشاهي مثلا جيد سما شربت، أو يقول لولا أن الملح، يعني ما أكلت الطعام، لولا أن الملح كثير كان كلت، هذه أشياء طبيعية ما فيها إضافة النعمة إلى غير الله. فليس المحذور هو استعمال كلمة لولا، لولا موجودة في اللغة تستعمل في بابها، لو استقبلت من أمري ما استدبرت نحو ذلك، فلو ولولا تستعمل، لكن إذا كان فيها إضافة النعمة وحصرها بغير الله جل وعلا أو تعلق القلب فيها بغير الله، هذا هو الممنوع في ذلك. كثر السؤال بين الشباب عن حكم السفر للصلاة على الجنازة، فما هو الحكم؟ أولا السفر للصلاة على جنازة أو السفر لزيارة أخ لك في الله أو سفر لصلة رحم أو سفر لزيارة مريض، هذه ليس في الشريعة دليل يمنعها، بل هناك أصول عامة تدل على أن هذه لا بأس بها، وذلك أن حقوق المسلم على المسلم هذه ليس في التفصيل في الأدلة بأن أنها تقضى وتحقق الحقوق بحضر أو بسفر. حق المسلم على المسلم ست: إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، فهذا من حقه. هل هذا الحق يكون بسفر أو بغير سفر؟ لم يأتي ما يمنع. فالأصل أن هذه الحقوق تؤدى سواء أكان في حضر أم في غير، وتدخل في عموم هذه الأحاديث التي فيها بيان حق المسلم على المسلم بعام. الأمر الثاني أنه المنع من السفر وشد الرحل المنهي عنه هو إذا كان المعنى منهي عنه في الشرع، مثل السفر وشد الرحل لبقعة لتعظيمه، حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى بقعة لتعظم إلا إلى 3 مساجد. فالمساجد المنتشرة إذا كان تريد أن تسافر لتعظيم مسجد، أنك تسافر للصلاة فيه لتعظيم هذه البقعة، فالبقاع إنما يعظمها الله جل وعلا، هو الذي يأذن بها، ولم يأذن أن تسافر لتعظيم بقعة إلا لهذه 3 المساجد. ولهذا لما سافر بعض الصحابة للطور نهي عن ذلك لأجل هذا الحديث. السفر لتحصيل مباح في الشرع، سفر لتجارة أو لتحصيل مندوب في الشرع بطلب علم ونحوه، هذا لا شيء فيه. فإذا السفر وسيلة، والوسيلة في القواعد الشرعية لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد ثابتا شرعا وليس ثم ما ينهى عنه، فإنه داخل ضمن أصول الشريعة، خاصة إذا كان مثل ما ذكرنا لك من السبب الأول في أداء حقوق كثيرة. السبب الثالث أو الدليل الثالث اللي يدلنا على أن السفر لصلاة الجنازة ونحو ذلك لا بأس به، أنه لو منعنا منه لوجب أيضا أن يمنع السفر لزيارة المريض والسفر للصلة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلها باب واحد. وكون يعني زيارة المريض مطلوبة، والصلاة من حيث هي مطلوبة، وصلة الرحم من حيث هي مطلوبة. وفي الحديث أن من زار أخا له في الله جعل الله على من رجته ملكا، وهذا طلب فيه نوع سفر. بعض الناس أعمل قاعدة أن الأصل في سفر الطاعة أنه جائز إلا ما دل الدليل على عدمه، وهذا القاعدة مختلف فيها لأنها منظورة بالاستقراء ولا يستقيم ذلك. الأمر الرابع، إذا كان من تريد الصلاة عليه له حق عليك في دينك وهو أعظم الحقوق، أو في دنيا أو في مصلحة عامة له أثرها، فإنه حينئذ يكون الحق أعظم في ذلك، وليس لأجل تعظيمه، تعظيم المتوفى أو تعظيم الميت أو نحو ذلك، وإنما لأن الصلاة عليه من حقوقه واتباع جنازته من حقه، وهو له حق عظيم في ذلك، فيعطى من أواخر الحقوق المتعلقة بجنازته، وهذا يعظم إذا كان المفقود ممن له الأثر البالغ كعالم من علماء المسلمين، مثل ما حصل من وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى ورفع درجاتهم وأجزل لهم المثوبة وجزاهم عن الإسلام عن المسلمين خير الجزاء، فإنهم بذلوا وجاهدوا في عمر بارك الله جل وعلا في أقوالهم وفي أعمالهم، فلهم حق على المسلمين عامة بالدعاء، ولهم حق على الخاصة ممن انتفع بهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم، وهل كان فعل السلف على ذلك؟ السلف ما كانوا يسافرون، لأن السفر يفوت الجنازة، يعني السفر عندنا ساعة وتصل، وعشان يسافر من مكة للمدينة يبقى لها أسبوعين أو أسبوع. فعدم فعل السلف لا لعدم وجوده، أنا ما تتبعت هل فعلوا أو لم يفعلوا، لكنه عدم فعلهم إذا كان لا لعدم مشروعيته، لكنه يفوت بروح يصلي يعني في ذلك. أما مثلا الذهاب لزيارة القبر يختلف، يعني الكلام على الصلاة، لكن مثلا واحد يقول الآن مثلا بذهب إلى مكة بروح أصلي على قبر الشيخ، هذا ممنوع، لأن هنا تعلق الأمر بإيش؟ تعلق الأمر بالقبر، هذا حق فات، يعني الصلاة عليه مع المسلمين فاتت، ومن صلى عليه صلاة الغائب فيكفي في ذلك. ومثل ما جاء أو نقل الميت من مكان إلى مكان أيضا مما يؤثر على جنازته، يؤثر على بدنه، ظهور الروائح أو فساد البدن أيضا هذا ممتنع، وهو الذي منع منه السلف. مما يلاحظ الاهتمام المبارك بما كان عليه السلف الصالح من التوحيد وإفراد الله في أفعاله وأفعال عباده وأسمائه وصفاته، ولكن نرى قلة ونقصا في حاضرنا لما كانوا عليه من الزهد والورع والعبادة والخوف، فإن هذا قد يكون مدخلا لأهل البدع في إنكارنا لمتابعته. هذا حقيقة، والأمر ليس في وقتنا المعاصر. الصحابة رضوان الله عليهم في آخر وقتهم لما كثرت الدنيا ليسوا كما كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة فقال: كيف أنتم إذا أصبحتم في حلة وأمسيتم في حلة، ووضع بين أيديكم طبق طبقا ورفع طبق؟ قالوا: يا رسول الله، نكون خيرا مما نحن عليه؟ قال: لا، بل أنتم خير، بل أنتم الآن خير. وعمار بن ياسر رضي الله عنه عنهما لما استشهد في أحد وجد عليه شملة إذا غطيت بها قدمه ظهر رأسه، مصعب بن عمير، وإذا غطي رأسه ظهرت قدمه. ثم بعد ذلك انفتحت الأمور على الصحابة رضوان الله عليهم، فاتخذوا الضيعات واتخذوا القصور واتخذوا ما اتخذوا من ذلك لأجل كثرة ما عندهم مما فتح الله جل عليهم من كنوز فارس والروم، والحمد لله. فوجود الزهد، وجود الزهد مطلوب طلب استحباب، ووجود الالتفات عن الدنيا هذا مطلوب طلب استحباب، لكن ليس مقام الزهد في الدنيا هي مثل مقام إصلاح القلب بالتوحيد، توحيد الله جل وعلا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، أو توحيد المتابعة في النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة وصلاح القلب، ومعها إذا قصر العبد يستغفر ويلحظ عظم استغفاره لربه جل وعلا وأثر ذلك عليه، لكن أن يزهد وعقيدته فاسدة فليس الأمر كذلك. ثم إن العلماء اختلفوا في الزهد، ما هو الزهد مطلوب، لكن ما هو هذا، ما هو الزهد المطلوب شرعا؟ هل هو التقلل من الدنيا؟ هل هو التقشف في اللباس؟ هل هو كراهة المال؟ هل هو إلى آخره؟ اختلفت التفسيرات. وأحسن ما عرف فيه الزهد مما ينطبق على حال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما عرفه شيخ الإسلام تيمية الزهد بقوله: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فمن الناس المال عنده لا ينفعه في الآخرة بل يضره، فهنا يكون الزهد في حقه ترك المال. ومن الناس من يكون الطعام في حقه لا يعينه، فيكون الزهد بتركه للطعام. ومنهم من يكون مثلا المنصب في بعضهم يكون لا يعينه في الآخر لمعرفته بنفسه، وهنا يكون في حقه تركه زهدا. ومنهم من يكون الأمر في حقه مختلف. لهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال اللهم هب لي، نسيت اللفظ لكن معناه اللهم هب لي عزا، أو قال عزا في دينك، اللهم هب لي مالا فإنه لا عز إلا بمال. وهذا لأجل أنه هو في نظره أنه يكون عزه من هذا الطريق، بأن يكون هنا أقوى في صدقة أو أقوى في البذل أو نحو ذلك. لكن من الناس من يكون المال في حقه فتنة، ويعلم من نفسه أنه يكون في حقه فتنة ويصرفه عن ذلك. فإذا الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، الزهد في المحرمات وما يتصل بها هذا زهد واجب، وما لأنها مضرة في الآخرة. الزهد فيما لا ينفع في الآخرة في من بعض مثلا الاتصال العلاقات أو يعني الزيارات أو نحو ذلك، يزهد الإنسان في صحبة الأصحاب. لماذا؟ لأنهم لا ينفعون في الآخرة. ومن الناس من إذا صحب صحبته تنفع في الآخرة، من الناس من هو إذا تصدر تصدره ينفعه في الآخرة، وترك التصدر أو يضره هو. لكن من الناس من العكس، إذا تصدر ضر نفسه في الدنيا وفي الآخرة. فإذا حقيقة الزهد بما ينطبق على تفاوت ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف أنه يختلف باختلاف الشخص نفسه وما يطلب منه. هل تنصحون الطالب بأن يدرس متنين في نفس الوقت، أو يدرس متنا فإذا انتهى منه بدأ في الآخر؟ هذا يتعلق بنشاطه، بحسب نشاطه، وتنوع المتون أنشط لطالب العلم. يعني إذا أخذ اثنين أنشط له من أنه يمضي ليلة ونهار في متن واحد في تعلمه، أو أكثر أيضا من متنين. أما الحفظ لا، الحفظ أن ينتهي من واحد ويبدأ في الثاني بحسب تدرجه في العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على